ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تكملة للقاعدة الخامسة التي مرت معنا في بيان مراتب تفسير القرآن، وأن أعلى المراتب أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وهذه كما قلنا في الحقيقة هي مرتبة واحدة، لأن القرآن والسنة وحي. والمرتبة الثانية أو التالية هي تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أعلم الناس بذلك. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة، ألا وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال التابعين الذين عايشوا الصحابة. من هم التابعون؟ الذين عاصروا ورأوا الصحابة وأخذوا عنهم وتفقهوا على أيديهم، هؤلاء هم التابعون. وتفسيرهم هو داخل من جملة التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. والتابعون وتفاسير التابعين يعني كانت لها مدارس، هناك مدرسة الكوفة الذين كانوا يعني يفسرون القرآن بما أخذوه عن شيخهم رضي الله عن ابن مسعود الصحابي الجليل، وهناك مدرسة مكة المكرمة، وهم التلاميذ أو التابعون الذين أخذوا عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهناك مدرسة المدينة الذين أخذوا عن صحابة المدينة، وهكذا. وكان يعني في الغالب تفسير التابعين هؤلاء يعني تابع لقول الصحابي الذي أو أقوال الصحابة الذين أخذوا عنهم. فغالب مدرسة الكوفة أو التابعين الذين يعني كانوا منها أو ينتسبون إليها، غالب تفسيرهم ماذا؟ ينتمي إلى أو هو من كلام وتفسير ابن مسعود. وكذلك مدرسة مكة غالب تفسيرهم أخذوه عن ابن عباس، وهكذا أهل المدينة. إذن إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالصحابة، لجأنا إلى الأخذ والرجوع إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين. طبعا القسم الأول والثاني والثالث هذا متفق عليه، يعني العلماء قاطبة اتفقوا على وجوب الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالصحابة بأقوال الصحابة، هذا على الاتفاق بينهم. لكن وجد نوع من الخلاف بين العلماء في مسألة الرجوع في التفسير إلى أقوال التابعين، وهذا ما نفهمه من عبارة المصنف هنا: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. كثير من الأئمة، وهذا يشعر بأن هناك كان خلاف، أو هناك من يعني يكتفي بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة والصحابة فقط، لكن الأغلب والكثير على أنه يرجع أيضا إلى أقوال التابعين، لأن تفسيرات هؤلاء الأئمة مأخوذة عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هناك كما سيأتينا اجتهادات، هناك يعني تفسير بالاستدلال وقع من التابعين، هذا له شأنه، والتفسير بالرأي سيأتينا إذا كان مستنده الدليل وحجة فإنه يقبل ولا يخالف يعني سياق النص، فهذا لا شك أنه ويوجد كثير من ذلك في ذلك من أقوال التابعين، هذا يوجد، لكن في غالبهم تجد أن التابعين كمجاهد كما سيذكرهم وعكرمة وغيرهم أخذوا تفسير القرآن عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، لأن تفسير التابعين في الغالب يعني دون، ما تجد هناك تدوين لتفسير، تجد تفسير ابن مسعود، تفسير علي، في الغالب التفسير التي دونت يعني هي لمن بعدهم، فغالب تفسير التابعين موجود ومدون. لذلك تجد أن العلماء أخذوا عنهم لتوفر التفسير، تفسير هؤلاء إما بين أيديهم. ولا شك هذا أصل أيضا من أصول التفسير، الرجوع إلى أقوال التابعين، لا شك في ذلك، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.